المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. فصل: هذا ومن أوصافه القدوس ذو التنزيه بالتعظيم للرحمن، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان، يعني أن من أسمائه القدوس السلام، فالقدوس هو المنزه المعظم عن كل سوء، وكذلك السلام على الحقيقة. وضابط ما ينزه عنه أمران ذكرهما المؤلف: أحدهما أنه الكامل المنزه عن مماثلة أحد من المخلوقات، فليس كمثله شيء في جميع نعوته لكمال أوصافه. والثاني أنه المنزه عن كل عيب ونقصان، والنقصان يرجع إلى ما يناقض أوصاف كماله، فالقدوس السلام يرجع معناها إلى التنزيه، ويلزم من التنزيه التعظيم والثناء عليه بصفات الكمال، لأن التنزيه والسلب المحض ليس مدحا حتى يتضمن إثبات ضده وهو الكمال. قال المصنف في بدائع الفوائد: فصل: إذا عرف هذا فإطلاق السلام على الله تعالى اسما من أسمائه هو أولى به من هذا كله، وأحق من هذا الاسم من كل مسمى به، لسلامته سبحانه من كل عيب ونقص يتخيله وهم، وسلام في صفاته من كل عيب ونقص، وسلام في أفعاله من كل عيب وشر وظلم وفعل واقع على غير وجه الحكمة، بل هو السلام الحق من كل وجه وبكل اعتبار. فعلم أن استحقاقه تعالى لهذا الاسم أكمل من استحقاق كل ما يطلق عليه، وهذا هو حقيقة التنزيه الذي نزه به نفسه ونزهه به رسوله، فهو السلام من الصاحبة والولد، والسلام من النظير والكفء والسمي والمماثل، والسلام من الشريك. ولذلك إذا نظرت إلى أفراد صفات كماله وجدت كل صفة سلاما مما يضاد كمالها، فحياته سلام من السنة ومن الموت والنوم، وكذلك قيوميته وقدرته سلام من التعب واللغوب، وعلمه سلام من عزوب شيء عنه أو عروض نسيان أو حاجة إلى تذكر وتفكر، وإرادته سلام من خروجها عن الحكمة والمصلحة، وكلماته سلام من الكذب والظلم، بل تمت كلماته صدقا وعدلا، وغناه سلام من الحاجة إلى غيره بوجه ما، بل كل ما سواه محتاج إليه، وهو غني عن كل ما سواه، وملكه سلام من منازع فيه أو مشارك أو معاون أو مظاهر أو شافع عنده بدون إذنه، وإلهيته سلام من مشارك له فيها، بل هو الله الذي لا إله إلا هو، وحلمه وعفوه وصفحه ومغفرته وتجاوزه سلام من أن يكون عن حاجة منه أو ذل أو مصانعة كما يكون من غيره، بل هو محض جوده وإحسانه وكرمه، وكذلك عذابه وانتقامه وشدة بطشه وسرعة عقابه

وسلام مما يتقوله المعطلون فيها، وكذلك ما أضافه إلى نفسه من اليد والوجه، فإنه سلام عما يتخيله مشبه أو يتقوله معطل. فتأمل كيف تضمن اسمه السلام كل ما ينزه عنه تبارك وتعالى، وكم من يحفظ هذا الاسم ولا يدري ما تضمنه من هذه الأسرار والمعاني. والله المسؤول أن يوفق على تعليق على الأسماء الحسنى على هذا النمط، إنه قريب مجيب. انتهى كلامه رحمه الله، وقد اشتمل من تفصيل معاني هذا الاسم الكريم على خير كثير. والبر في أوصافه سبحانه هو كثرة الخيرات والإحسان، صدرت عن البر الذي هو وصفه، فالبر حينئذ له نوعان، وصف وفعل، فهو بر محسن مولي الجميل ودائم الإحسان. يعني أن البر في نسبته إلى الله نوعان، أحدهما أنه البر الرحيم الذي اتصف بالجود والكرم وكثرة الخيرات وأصناف البر الذي لا منتهى له، والثاني أنه البر بمعنى أنه المحسن الذي أنعم على العباد بأصناف النعم ودفع عنهم جميع النقم. فما بالعباد من بر وإحسان وخير وسرور في دينهم ودنياهم إلا من الله. وبر الأبرار الذي استحقوه به دخول الجنة من لطفه بهم وتوفيقه إياهم. فمعنى البر هو المتصف بالرحمة العظيمة الذي والى على خلقه آثارها وأسدى عليهم من جوده ما به استقامت أحوالهم وتمت أمورهم. وكذلك الوهاب من أسمائه، فانظر مواهبه مدى الأزمان، أهل السماوات العلا والأرض عن تلك المواهب ليس ينفكان. يعني أنه تعالى الوهاب مستمر الإحسان متواتر الفضل، لم يزل ولا يزال محسنا متفضلا، دائم الهبات كثير الخيرات جزيل العطايا، لا يخلو مخلوق عن رحمته وإحسانه طرفة عين. فأهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة لا ينفكون عن جوده وإحسانه، ولا يستغنون عنه في حال من الأحوال، بل هم المفتقرون إليه على الدوام، فيهب لهم من إحسانه ما به تقوم أمورهم الدنيوية، ويهب لعباده المؤمنين من لدنه رحمة يلم بها شعثهم، ويصلح فيها نقصهم، ويرقيهم بها إلى أعلى الدرجات، والوصول إلى أجل الكرامات، ولا يمكن أحدا من المخلوقين تعداد بعض نعم الله تعالى، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكذلك الفتاح من أسمائه، والفتح في أوصافه أمران: فتح بحكم وهو شرع إلهنا، والفتح بالأقدار فتح ثاني، والرب فتاح بذين كليهما، عدلا وإحسانا من الرحمن، يعني أن من أسمائه الحسنى الفتاح، وذلك على قسمين: أحدهما الفتاح بحكمه الديني وحكمه الجزائي، والثاني الفتاح بحكمه القدري. ففتحه بحكمه الديني هو شرعه على ألسنة رسله، ما به تقوم أحوال المكلفين وتستقيم أحوالهم الدينية والدنيوية، ويعرفهم كل ما يحتاجون إليه. وأما فتحه بحكمه الجزائي فهو فتحه بين أنبيائهم ومخالفيهم، وبين أوليائه وأعدائه، والفتح يوم القيامة بين سائر الخلق حين يوفي كل عامل بعمله، وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وأما فتحه القدري فهو ما يفتحه على عباده من خير وشر، ونفع وضر، وعطاء ومنع. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فهذا في فتح الخير. وقال في فتح الشر على من تعرض له: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. واستفتاحهم طلبهم أن يحل بهم ما وعدهم الله على لسان رسوله، تكذيبا للرسول وتعجيزا لربهم. وقال تعالى في فتحه بين أنبيائه ومن خالفهم: ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، أي حين ينزل بهم العذاب الذي توعدوا به. وقال شعيب عليه السلام: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال في الفتح بين عباده في دار الجزاء: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق، ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. فالرب هو الفتاح الذي انفرد بالعطاء والمنع، وهو الذي يفتح للعباد خزائن جوده وكرمه، فيعطي من يشاء ويمنع من يشاء، وهو الذي يأمر وينهى ويثيب ويعاقب، وكل هذا تابع لعدله وفضله، يحمد عليه أتم الحمد وأكمله. ولهذا قال المصنف: عدلا وإحسانا من الرحمن. وكذلك الرزاق من أسمائه، والرزق من أفعاله نوعان: رزق على يد عبده ورسوله، نوعان أيضا ذان معروفان. رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان. هذا هو الرزق الحلال، وربنا رزاقه والفضل للمنان. والثاني سوق القوت للأعضاء في تلك المجاري، سوقه بوزان. هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، كلاهما رزقان. والرب رازقه بهذا الاعتبار، الشعر وليس بالإطلاق دون بيان. قال تعالى: إن الله هو الرزاق. وذكر المؤلف رحمه الله أن رزقه نوعان: أحدهما الرزق النافع المستمر نفعه في الدنيا والآخرة، وهو الرزق الذي على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، رزق القلوب بالعلم والإيمان وحقائقه، ورزق البدن بالحلال الذي لا تبعة فيه. فإن الرزق الذي خص الله به المؤمنين والذي يسألون منه شامل لذلك كله، فينبغي للداعي بالرزق أن يستحضر بقلبه هذه الأنواع. فإذا قال: اللهم ارزقني، فمعناه: اللهم ارزقني ما يصلح به قلبي من العلم والهدى والمعرفة ومن الإيمان الشامل لكل عمل صالح وخلق حسن، وما به يصلح بدني من الرزق الحلال الهني الذي لا مشقة فيه ولا تبعة تعتريه. وهذا وسيلة للأول، والأول هو المقصود من العبد، ولا بد له من الثاني ليعد بدنه ويصلح لإقامة دين الله. والنوع الثاني من الرزق، الرزق العام لسائر الخليقة، برها وفاجرها، بل ناطقها وبهيمها، وحقيقته هو أن يسوق الله لكل حيوان قوته، الذي به تصلح بنيته ويستقيم بدنه، ولا بد لكل مخلوق من هذا الرزق، وقد تكفل الله به لكل دابة، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، أي فيوصل لها رزقها في أي مكان كانت، في ظلمات البحار وفي جوف الأرض والصخور، وفي العالم العلوي أو السفلي، وهذا قد يكون بأسباب، وقد يأتي في بعض الأوقات بلا سعي من المخلوق، وقد يكون السبب مباحا وقد يكون محرما. ولهذا قال المصنف: هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، وربنا رزاقه بهذا الاعتبار، أي من جهة أنه أوصل إليه بقضائه وقدره ما به يستقيم بدنه، وإن كان محرما يلام عليه العبد، ولا يتعلق به أمر الله، بل هو منهي عنه. وقوله وليس بالإطلاق، أي وليس هذا الرزق الذي يكون من الحرام يسمى رزقا مطلقا، بحيث يكون رزقا تاما لا محذور فيه، وإنما يقال مطلق رزق. وبهذا يعرف الجواب عن السؤال المشهور إذا قيل: هل لله على الفاجر نعمة ورحمة؟ وهل الله رزقه أم لا؟ فالجواب أن يقال: أما النعمة المطلقة والرحمة المطلقة والرزق المطلق، فإن هذا مخصوص بالمؤمن المتبع لمرضات الله، فإن هذه الأمور تكون تامة في حقه. وأما الكافر والفاجر فله من ذلك مطلق الرحمة ومطلق الرزق، فإنه لولا رحمته ورزقه لما وجد، ولما استقام بدنه، ولما حصل له ما يوافق هواه. وفي كلام المصنف إشارة لرد قول من قال من المعتزلة وغيرهم: إن الحرام لا يسمى رزقا لوجود التبعة فيه، وهذا قول فاسد، من لازمه أن من يغتدي بالحرام فالله لم يرزقه، وهذا مصادم لما دلت عليه النصوص ولما تقرر عند كافة بني آدم المثبتين لوجود الله، فإنهم متفقون على أن الله هو الرزاق وحده، كما أنه الخالق وحده، وأنه ما من مخلوق يخلو من رزقه في وقت من الأوقات، ولكن الحرام لا يسمى رزقا مطلقا، وإنما هو مطلق رزق كما تقدم.